سیاه دور کافی که سود لذیل ایت سرفلک برتی سیوت بارودی و یا سیاه دیگ و یا سیاه دهی و و یا سیاد و یا سیاه دهی و و یا سیاد و یا سیاه دور کافی که سود لذیل ایت سرفلک برتی سیوت بارودی و یا سیاه دیگ دور کافی که سود لذتی ات صرف لک پرتی سیبود لبارودی پر سرک سودی زنگات وسیادی پر سرک سودی جدی گنازوادی پر سرک سود انتولی فغندیدی هریک لی پش نگرایی گات اسم زی هری نقا دنتی واس غاری فردی ورایک لکافر بلاب ویدی ويا سياد ويا سياد يا ما ويا سياد ويا سياد يا ما ويا سياد ويا سياد دور كفيك صوت لا لك ورتي سي وبارودي ويا سياد بلا بو يدي ولا اني رد سجلو لحسابي اختي دفاك وسكينة دوك السابي كل ما يشع رد سيقغار لحرقي ويكسب امزق الله عضوضي يوم اكسع دجت الشنار صابي يغب صحان يصدر اصولي طرزي يغنزر يزمر ناري حرقي ويا سيادي ويا سيادة يا ما ويا سياد ويا سيادة يا ما ويا سياد ويا سياد ورك فيك سود لذازي يتصرف لك وردي سيود البارودي ويا سيادي سيس حاوى فودي كل ما يميار نكرر نسولي شادي ينتر لك لو مالي سكر الذهبي الناس ياخ من حساد ذاتي خلدي اشكونك سيخ في نوزري غلعيبي نفتن سكر الدرس لخاطمي وضادي نقن تيور ارسي نار ويسكوزي يفوق دقس من حساد نت ملادي ويا سيادي ويا سيادة يا ما ويا سياد ويا سيادة يا ما ويا سياد ويا سياد ورك فيك سود لبازي يتصرف لك ورتي سيود لبارودي ويا سيادي ويا سيادة يا ما ويا سياد ويا سيادة ويا سياد ويا سياد ورك فيك سود لبازي يتصرف لك ورتي سيود لبارودي.